قال رحمه الله: المسألة العاشرة، قوله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والمقصود بذلك أهل الكتاب الكفار، وما أكثر أقوالهم على الله سبحانه وتعالى المختلقة الكذب التي لم ينزل بها ربنا سبحانه وتعالى قرآنا ولا برهانا عليها فيتقولون بها وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومنها ما تقدم الكلام عليه، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب، هذا كذب، كيف ما عليكم في أموال المسلمين سبيل وأموال العرب سبيل، فمن أحل لكم هذا؟ فما أكثر الكذب من جهة أهل الكتاب اليهود، ما أكثره. ومن كذبهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا من كذبهم: قل إن كانت لكم الحياة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دار الآخرة قالوا حقنا، ما في أحد له شيء وله نصيب فيها. طيب إن كانت لكم هذه الدار الآخرة خالصة عند الله وليس للناس فيها نصيب فتمنوا الموت، فإن من تيقن أنه من أهل الجنة فلا شك أن نعيم الجنة أعظم مما هو فيه، يتمنى أن يموت. وكم مما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وهكذا نسبوا إبراهيم إليهم، والله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فهو بعيد عن الشرك. وأقوال أخرى، والله سبحانه وتعالى يقول هنا: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهم يعلمون أنهم كذابون فيما يقولون، ولكن تغرير بأولئك الذين هم لا يكادون يفقهون حديثا من أتباعهم. قال المسألة العاشرة: قوله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه الآية رد على الكفرة الذين يحللون ويحرمون من غير تحليل الله وتحريمه، ويجعلون ذلك من الشرع. ومن هذا يخرج الرد على من يحكم بالاستحسان من غير دليل، صدق هذا من هذا الباب من الكذب على الله. فأصحاب الاستحسان يخرج من هذه الآية ما يدعونه، وأنه من باب الكذب على الله، استحسن شيئا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى وينسبه يلصقه بدين الله جل وعلا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا حرام، لا يجوز الاستحسان في الدين. فهذه أمة متعبدة بالاتباع والاقتداء والاقتفاء، لا بالابتداء والاختراع، إنما هذا دين لا بد فيه من الاتباع للابتداع. أصحاب الاستحسان وأهل الرأي لهم نصيب من هذه الآية، ويقولون على الله الكذب. قالوا: من هذا يخرج الرد على من يحكم الاستحسان من غير دليل، ولست أعلم أحدا من أهل القبلة قاله، كأنه استنبطه رحمه الله تعالى. انتهينا من هذه المسألة، وفيها توبيخ لأهل الكتاب ولغيره ممن سلك مسلكهم ممن يتقول على الله سبحانه وتعالى ويقول على الله ما لم يقله الله جل وعلا. هذه من أكبر الكبائر كما تقدم معكم. الكذب على الله وعلى رسوله، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال المثنى الآية العاشرة قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي لا يكلمهم كلام إكرام وكلام يسر به المكلم، وأما كلام توبيخ وتقريع فالله يكلمهم يخسأ فيها ولا تكلمون، كلمهم الله بهذا الكلام وخاطبهم واجههم بهذا الكلام، ولا يكلمهم الله أي كلام يسر به المكلم، كلام إنعام كلام إكرام لا يكلمهم سبحانه وتعالى، بل يكلمهم كلام توبيخ وتقريع، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد، أحد نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وزادها شيوعا وعموما زيادة من قبلها، ما منكم من أحد، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيكلم الجميع كلام محاسبة، البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم سيكلمهم كلام محاسبة، وأما كلام إكرام وإنعام فهذا لا يكلمه أو لا يكلمهم سبحانه وتعالى أعني الكافرين، وإنما يكلمهم كلام توبيخ وتقريع وإهانة لهم، وهو من جنس عذابهم، من جنس عذابهم قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا من جنس عذابهم، ونسأل الله العافية والسلام. وهذه الآية من الأدلة الكثيرة التي فيها إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا كان لا يكلم هؤلاء العصاة فإنه سيكلم المؤمنين الصالحين كلام إكرام ولا يكلمهم الله، فهؤلاء نص الله أنه لا يكلمهم، ومفهوم الآية أن غيرهم ممن لم يقترف ما اقترفوه من أهل الإيمان ومن أهل الإحسان والإسلام يكلمهم سبحانه وتعالى، فهذه الآية من أدلة كثيرة فيها إثبات هذه الصفة التي ضل السبيل فيها الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل الأهواء، ضلوا السبيل في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وإن كان الأشاعرة يعني تجد في كتبهم إثبات صفة الكلام لكن لا يثبتون على طريقة أهل السنة. قال رحمه الله المسألة الأولى في سبب نزولها، قال قوم نزلت في اليهود كتبوا كتابا وحلفوا أنه من عند الله، كتبوا كتابا وحلفوا عليه أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا السبب لم يذكر له سندا كما ترى هنا، سيأتي السبب صحيح. وحلفوا أنه من عند الله، وقيل نزلت، قال هنا ورد نحوه عن قتادة أخرجه الطبراني أو الطبري عن ابن عباس وابن جريج، وليس فيه ذكر نزول الآية في الحاشية. وقيل نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة لتنفق سلعته في البيع أو لتنفق سلعته في البيع، قاله مجاهد وغيره. والذي يصح أن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، ويمين صبر هي التي يحبس من أجلها ويجبر عليها، هذه يمين صبر يقال اصبره اليمين أي احلفه بها في مقاطع الحقوق، والمعنى من حلف على يمين ألزم بها وحبس عليها، فيمين الصبر هي التي يحبس ويجبر عليها أنك لابد تحلف، ما في مناص إلا أنك تحلف يمين، وما تخرج من عندنا إلا بيمين، وحلف كذب في يمين الحبس هذا ويمين الصبر، هذا عذاب شديد، والله سبحانه وتعالى يغضب عليه، يلقى الله والله غضبان عليه. يمين الصبر خطيرة جدا التي تحبس وتجبر عليها وتحلف كذب، والعياذ بالله قد حبست عليها وجبرت عليها وتحلف كذب. هذه يمين الصبر هي التي يحلفها الشخص وألزم بها وحبس عليها، وأصل الصبر الحبس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، يجرى كغيره من الصفات، ليس كمثله شيء فيها سبحانه، وهو السميع البصير. باب واحد باب الصفات، والكلام فيه كالكلام في الذات، فذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، باب واحد يجرى على مجرى واحد، ولا يجوز الاختلاف فيه، نثبت ذاتا ليست كذات المخلوقين، فلما نأتي عند الصفات نعطل ونقول إثباتها تشبيه، من أين هذا التشبيه جاء وأنت قد أثبت ذاتا ليست كذات المخلوقين؟ فلا شك أن الذات إذا كانت ليست كذات المخلوقين صفاتها ليست كصفات المخلوقين، فأنت انظر إلى الحيوانات في التفاوت، لتفاوت ذواتها، البعير والإنسان تختلف صفاتهم لاختلاف ذواتهم، وهكذا الله سبحانه وتعالى ذاته تختلف عن ذوات المخلوقين، ليس كمثل شيء، فكذلك صفاته جل وعلا تختلف عن صفات خلقه. ولكن هؤلاء ما وفقوا في هذا الباب مع إحاطتهم بعلوم كثيرة من المنقول والمعقول، ولكن هذا الباب ضل السبيل فيه، التوفيق من الله. لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. قال: فجاء الأشعث بن قيس قال: في نزلت، كان لي بئر في أرض ابن عمي، فيه نزلت. نعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي فيه وفي غيره رضي الله تعالى عنه، وليس هو الذي حلف كذبا، وإنما خصمه هو الذي حلف كذبا. قال: في نزلت، كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهودك، فقال لي شهودك، قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فليتق الله كل امرئ منا من اليمين الكاذبة فاجرة يقتطع بها أموال الناس، وما أكثر من يحلف كذبا في هذا الزمان، سواء كان في بيعه وشرائه أو في مقاطع الحقوق يحلف كذب، والعياذ بالله، كل ذلك ليقتطع حقوق المساكين، ويأتي له بشهود الزور يقيمهم، والمسكين هذا ما يستطيع أن يفصح عن حقه، ولا معه وثائق ولا معه شيء ربما، فيستغلون ضعفه ويبسطون على حقوقه. نزلت لي، فقال: نزلت، كان لي بئر في أرض ابن عمر. لا أنا ما في أرض ابن عمر. عندنا هنا: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، ما في أرض ابن عمر، ابن عم لي. قال: وقع في كافة النسخ ابن عمر بدل ابن عم لي، والتصويب من صحيح البخاري وغيره، تصويب من صحيح البخاري وغيره، فصوبوا هذا الذي عند ابن عمر يصوب الصواب كما في الصحيح ابن عم لي، والحديث في الصحيحين. قال رحمه: قال فيها نزلت كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهودك، فقال لي شهودك، أي ائتي بشهودك، محتمل أنه أين شهودك، فقال لي شهودك، أين شهودك، أو أبرز شهودك مفعول به، فيصلح الرفع فيه ويصلح النصب، أين شهودك، أبرز شهودك. قال فقال لي شهودك، قلت ما لي شهود، قال فيمينه، قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فنزلت فأنزل الله ذلك تصديقا له. في رواية كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه. وهذه قاعدة فقهية لها أدلتها، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، والبينة الشهود أو الاعتراف، وهو سيد البينات الاعتراف. هذه هي البينة، الشهود أو الاعتراف. فهذه قاعدة إذا اختصم عندك بعض الناس، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، فإن كانت له بينة حكم بها، وإن لم يكن له بينة فإنه يحال على هذا الذي ادعي عليه فيحلف يمينا وتبرى ذمته في الظاهر، إن كان كذاب أمره إلى الله. قال النبي عليه السلام بينتك أو يمينه، فقلت إذن يحلف يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، قال وذلك، أي ونزول الآية يحتمل أن يكون نزل في اليهود وفي قصة الأشعث بن قيس، يعني يحتمل احتمال آخر نزول الآية، وذلك يحتمل ما صح في الحديث وما روي عن اليهود، يحتمل ما صح في الحديث الذي في الصحيحين قرأناه، ويحتمل أيضا ما تقدم من السبب أنها نزلت في اليهود، في اليهود، وقد يتعدد السبب، والمسبب واحد، أي النازل واحد، هذا له نظائر، ومنها هذه الآية سيأتي لها سبب آخر نذكره. أما سبب اليهود فكما ترى لم يثبت، ولكن السبب الصحيح الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأشعث بن قيس مع خصمه، وهكذا أيضا السبب الآخر وهو ثابت كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطي فيها ما لم يعطه لهذا المشتري الذي يريد يوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، رواه البخاري. هذان سببان لهذه الآية، السبب الأول في شأن الأشعث بن قيس، والسبب الثاني في شأن هذا الرجل الذي أقام سلعة في السوق وحلف أنه قد أعطي، جاء مشتري يريد أن يشتري فأعطاه سعرا فيها، فحلف يمينا أنه قد أعطي فيها ما لم يعطه أي هذا المشتري، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله، نسأل الله العافية ما أكثرهم. هذان السببان يحفظان، أما ما روي عن اليهود فكما ترى لم يذكر له سندا، ولم يحله إلى أحد من المخرجين على أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر المحشي هنا أنه ورد عن قتادة وعن ابن عباس. قال المسألة الثانية، استفدنا من هذه المسألة الأولى وهي في سبب نزول الآية، فما هو سبب نزولها الصحيح، كم سببا لها؟ لها سببان، أحسنت، في قصة الأشعث وأيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى في الرجل الذي أقام السلعة، أحسنت. أما اليهود فينظر. قال المسألة الثانية، قال علماؤنا هذا دليل على أن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلانه، وهذه من القواعد أيضا، أن حكم الحاكم لا يحل حلالا، لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، هذه من القواعد الصحيحة، ودليلها ما سيأتي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فهذه قاعدة صحيحة، فحكم الحاكم لا ينقل الأمر عما هو عليه في الباطن، وهكذا حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له، والقاعدة صياغتها ما أشرنا إليه أن حكم الحاكم لا يبيح حراما ولا يحل، أو لا يحل حراما ولا يبيح حلالا. ولا يحرم حلالا، لا يبيح حراما ولا يحرم حلالا، هذه القاعدة. والآية تدل على ذلك. قال مع سبب النزول، قال: وقد روت أم سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذه هي القاعدة التي أخذوها من هنا، أن حكم هذا لا يبيح حراما ولا يحرم حلالا. انتبه لنفسك، أنا سأقضي بموجب ظهر لي، هذا معه شهود، هذا في ظاهره بينة، وهذا مسكين ما معه شيء، سأقضي لهذا بموجب ما أسمع وبموجب البينة، وهذا القضاء لا يحل لك حراما ولا يحرم عليك حلالا، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه. انتبه، لا تأخذ خلاص تقول قضى القاضي بكذا والقضية قد نجحنا فيها والحمد لله هذا حكم القاضي. انتبه وأنت تعلم أن هذا خطأ وهذا ليس لك، فالورع قل عند كثير من الناس، قل الورع، أهم شيء القاضي قضى، يأتي بمحامي شاطر كما يقال، شاطر بالمعنى المعلوم اللغوي أو بالمعنى المشهور هذا عند الناس أنه ذكي يستطيع أن يصل إلى المقصود بحذلقته وفاهم القضايا، فيأتي به وينصبه، فإذا به ينجح في القضية ويعطى مقابلها أموال كثيرة ويأخذ ما ليس لهذا المجرم. قال رحمه الله: قال رسول الله: فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. قطعة تأخذها، هذه الأرضية التي أخذتها، والقطعة بحسب ما تأخذ، قد تكون كبيرة القطعة من النار وقد تكون بحسب ما أخذ، فهي قطعة من النار بحسب ما تأخذ من الباطل، والقطعة من النار ما تطيقها. فرسول الله يقول: يجعل تحت أخمصه جمرة من النار يغلي بها دماغه، جمرة يغلي بها دماغه، كيف القطعة من النار التي يقتطعها من حق أخيه؟ فهي بحسب هذه القطعة. فإنما أقطع له قطعة من النار، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، وفي القرطبي بين الأئمة، هذا لا خلاف فيه بين الأمة، وهو ناقل عن الإمام هذا، فأين المخطوطة؟ بين الأئمة أو بين الأمة؟ النسخة التي عندكم إيش فيها؟ الأمة، والمخطوطة فيها عند عبد الرحمن، وين هو عبد الرحمن؟ الأمة. طيب، وعند القرطبي بين الأئمة، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، وهذا بالنسبة للأموال لا خلاف فيه بين الأمة في الأموال، أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يجوز لشخص أن يستبيح بحكم القاضي ما لا يجوز له، لا يجوز للشخص أن يستبيح من الأموال بحكم القاضي ما لا يجوز له باتفاق أهل العلم. نقل الاتفاق الإمام هنا، وهكذا ابن عبد البر نقل الإجماع رحمه الله على هذه المسألة، أن حكم الحاكم لا يحل حراما في الباطن في الأموال، وأما في الفروج سيأتي خلاف أبي حنيفة، وهذه يعني تعتبر من شطحات الكبيرة رحمه الله، احتاط في الأموال ولم يحتط في الفروج، وأباح هذا الأمر، أن الشخص إذا شهد عند القاضي على أنه طلق امرأته، شهد عليه شهد عند القاضي على أنه طلق امرأته وهو ما طلقها، وإنما أتى بهم واحد من هؤلاء وأقامهم شهود زور وقالوا فلان طلق امرأته ويريد يتزوج بها، وأتى بشاهدين يظنهم عدول القاضي، فحكم بأنه طلق امرأته وهو مسكين، وهي جماعة ما طلقت، متى طلقت؟ قال خلاص قد شهد هؤلاء عليك، ها هؤلاء عندنا معروفون. ثم تزوجها آخر، زوجها واحد آخر بناء على شهادة هؤلاء وقد اتفق معه ويريدها، بس قال المذهب وشهد عند القاضي عليها وعليه أنه قد طلقها، فشهد وهو يعلم خلاف الواقع هذا وأنه ما طلق الرجل وإنما قام شهود زور، فهل يحل له النكاح بها بناء على حكم القاضي؟ أبو حنيفة يقول لا بأس في هذه الحالة، لا بأس. فاحتاط في الأموال مع الأئمة رحمه الله ومع الأمة في الإجماع، ولم يحتط في الفروج، خالف في الفروج رحمة الله تعالى عليه، وهذه زلة وهنة من هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه كما سيأتي. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، يعني في الأموال، تقول أي في الأموال، وإنما ناقض أبو حنيفة وغلا، ناقض وغلا صدق، وهي شطحة من شطحاته وزلة من زلاته، ولا يجوز الأخذ بزلات أهل العلم، فهم مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين، أبو حنيفة من أهل الاجتهاد. وإنما ناقض أبو حنيفة وغلا فقال إن حكم الحاكم، فقال إن حكم الحاكم المبني على الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان محرما عليه، وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان إن شاء الله تعالى. قال القرطبي رحمه الله: وزعم أنه لو شهد شهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية باطل، وقد شنع عليه بإعراضه عن هذا الحديث، حديث أم سلمة، وقد شنع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح، وبأنه صان الأموال ولم يرى استباحتها بالأحكام الفاسدة، ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى. الحاصل هي زلة من زلاته رحمة الله تعالى عليه، فاحتاط في الأموال ولم يحتط في الفروج، وصان الأموال ولم يرى استباحتها بالأحكام الفاسدة، ولم يصن الفروج واستباحها بالأحكام الفاسدة. قال خلاص قد شهد الشهود وحكم القاضي بهذا أنها خلاص طلق، يعني تطلق، وأنها طالق من هذاك الرجل الذي شهد عليه، إذا تزوج آخر فهي يجوز له، تجوز له وإن كان يعلم أن القضية باطل، كيف تجوز له؟ فلذلك شنع عليه بإعراضه عن حديث مسلمة الصحيح الصريح في هذه المسألة. وهكذا تقدم معنا مثل هذه الهنة له رحمه الله في المسألة 25 صفحة 285، فله هنة أخرى من نفس هذا الباب، وهي قوله إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين، قال لا بأس بانعقاد النكاح بشهادة فاسقين، فزعم رحمه الله أن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين، فاشترط العدالة في المداينة والأموال ولم يشترطها في النكاح، فقال النكاح لا بأس أن يشهد فاسقان على النكاح ما فيه مانع، وأما المداينة فلا يشهد فيها إلا العدول، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء. قال الأموال ومسألة المداينات لا يشهد عليها إلا العدول. طيب النكاح، الآن عندنا رجل سيريد الزوج، قال لا بأس حتى بالفاسق يشهد على النكاح ما فيه مانع أن يشهد الفاسق على النكاح، وأما المداينات والأموال فلا يشهد عليها إلا العدول. فهذه نفس هذه الزلة عند هذا الإمام رحمه الله تعالى، زلتان الآن لأبي حنيفة في هذا الباب تخالف هذا الحديث. الزلة الأولى في مسألة إيش؟ في مسألة المداينة، فإنه اشترط العدول ممن ترضون من الشهداء، وأما النكاح فلم يشترط فيه العدول فلا بأس بشهاد الفسق عليه. الزلة الثانية ها عند من؟ مسألة الطلاق، استباحة الفرج، إذا شهد عند القاضي، شاهدان عند القاضي على أن فلانا طلق زوجته وحكم بناء على هذه الشهادة، فللآخر هذا مع أنه يعلم أن هذا باطل وأن القضية باطل فله أن يتزوج بها، وهي حلال له، وهذا باطل ولا شك، بل لا تجوز له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما أقطع له قطعة من النار. فحكم الحاكم لا يبيح حراما ولا يحرم حلالا، هذه قاعدة تحفظ، لا يبيح حراما ولا يحلل، لا يحلل، لا يبيح حراما ولا يحرم حلالا، سواء كان في الأموال المتفق عليها أو في إيش؟ في الفروج التي خالف فيها أبو حنيفة. الأموال متفق عليها والفروج خالف فيها أبو حنيفة، وهذا خلاف لا يعتد به ولا يلتفت إليه، لأنه يخالف هذا النص من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. جاء الوقت أو نقرأ الآية 11؟ عبد الرحمن جاء الوقت، إذا جاء الوقت إلى هنا شيء من هذا. قال: جاء في نسخة الجامعة الإسلامية المحققة زيادة المسألة 11، وقد ذكر الإمام أن الآية فيها مسألة. المسألة 11: قال علماؤنا: زعم أبو حنيفة أن شهادة الكافر جائز في شخص، وكذلك أحمد بن حنبل جوزها في حال، وهذه الآية رد عليها، رد عليهما، لأن الله حكم على الكافر بالكذب، ومن حكم الله بكذبه لم يقبل قوله. نعم، وهذه أيضا أظنها في القرطبي، هنا ساقطة عندنا هذه المسألة، وأثبتها هذا الذي حقق الكتاب الجامعة الإسلامية، أثبت هذه المسألة، وهي شهادة الكافر على المسلم، وأنها جائزة، أن شهادة الكافر جائزة في شخص، لا بأس أن يشهد الكافر على شخص، والله سبحانه وتعالى قد أثبت كذبه كما في هذه الآية، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالكافر فاسق، كافر يعني فاسق بكفره، فلا تقبل شهادته، وإنما استثني من ذلك مسألة السفر في الوصية خصوصا، أنه لا بأس أن تقبل شهادة الكافر في السفر وفي الوصية، وأما ما عدا ذلك فلا، أي الذم من الكفار. وشيخ الإسلام كان يرى هذا القول الذي هو عن أحمد، ويقول إذا احتاج إلى ذلك في السفر أو في غير السفر تقبل شهادة الكافر إذا احتاج إليه، ما فيه مانع. أما أن يوجد المسلم يشهد في هذه القضية فلا يعدل عن المسلم، لكن إذا لم يوجد إلا هو، قياسا على مسألة السفر والوصية، لا بأس أن يؤخذ يستصحب هذا في غير الوصية وفي غير السفر، إذا لم يكن إلا هو لا بأس أن يشهد. وهذا قول أحمد كما ترى، وقول أبي حنيفة أن الكافر لا بأس أن يشهد على شخص، لعلها رواية عن أحمد. أما في الوصية نعم، قد نص على ذلك رحمه الله في الوصية، لكن بقي في غير الوصية فهنا ذكر أنه يرى شهادة الكافر في شخص، ولا مانع من ذلك. وهذا قول شيخ الإسلام أيضا، يضم إلى هؤلاء قول شيخ الإسلام عند الحاجة إليه، فلا يقتصر على ذلك في السفر وفي الوصية، بل أيضا في غير الوصية يشهد الكافر إذا كان الحال كحال السفر وحال الوصية. تفضل يا أخي.